أخونا زياد. مين زياد؟ زياد إيش؟ أيوة ما عرفت أقرأها. فرم بسكون الراء، بسكون الراء فرم. حياك الله. يلا يا زياد وينه أنت؟ أنت زياد؟ أنا أنت زياد؟ أنا زياد. شفت هذا رفع إيده. أنت زياد؟ يا فرم هو بكسر الراء. فرم فرم ما شاء الله. بأنه لغة هاي؟ الأتراك بيقولوا عفرم. عفرم اللي بنصري بيقولوا عفارم. هي عفرم أصلا. يلا تفضل. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس قياما للناس والشهر الحرام والهدى والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. سبحانه وتعالى. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم وصلها. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. بارك الله فيك. هنا ننبه الله يسلمكم، المولى الجليل يقول قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. لا تظنوا بأن معنى كلمة أعجبك يعني بالله والله أنا يعجبني كذا. حاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعجبه إيش كثرة الخبيث، وإنما معناها أثار عجبك. هنا أعجبك بمعنى إيش؟ أثار عجبك، يعني أنت تتعجب لماذا الخبيث كثير. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك، يعني أثار عجبك كثرة الخبيث، وليس من الإعجاب. تبهنا كيف؟ إذن هي من العجب وليست من الإعجاب. حاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعجبه كثرة الخبيث. أحببت أن أنبه على هذا. طارق هذا أخوك؟ ولدك مو موجود؟ طيب علي محمد موجود؟ علي محمد مؤمن. محمد إبراهيم سلطان بن حارب اتفضل أعطي المي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. بارك الله فيك. حاول لما تقرأ ما تضغط على أنفك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أقول أعوذ بالله، ما تضغط على أنفك حتى ما يخرج غنة مع الحروف إلا مع الميم والنون. الغنة فقط مع من؟ مع الميم ومع النون. بارك الله فيك يا أخي. انتبهوا بارك الله فيكم، الآية الكريمة 101 التي قرأها أخونا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها. هذه المقطع اللي قرأناه الآن ليس فيه وقف. ما معنى ليس فيه وقف؟ يعني ليس فيه وقف تقف ثم تبدأ. هل رأيتم فيه علامة وقف؟ ما في علامة وقف. ليه؟ لأن أصل الكلام يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء عفى الله عنها، وجملة إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم، هذه جملة معترضة. انتبهتوا كيف؟ معنى الكلام لا تسألوا عن أشياء عفى الله عنها بمعنى سكت الله عنها. تذكرون الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي قال: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال أحد الجالسين: أفي كل عام يا رسول الله؟ فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم. انتبهتوا كيف؟ يعني الواحد لا يكثر أسئلة. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: إن الله أمركم بأشياء فأتوها ونهاكم عن أشياء فلا تقربوها، وسكت عن أشياء لا نسيانا منه ولكن رحمة بكم فلا تسألوا عنها. انتبهتوا كيف؟ فهنا يقول لا تسألوا عن أشياء عفى الله عنها، بمعنى إيش؟ سكت عنها رحمة بكم، وإلا لو بده يضيق علينا بيضيق علينا، من يمنعه جل جلاله؟ انتبهتوا كيف؟ خلاصة الكلام، نسمع كثير من إخواننا خاصة الأئمة بيقولوا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وبيروح إيش؟ واقف، ثم يبدأ: وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. شو عم يعمل هذا؟ عم يقطع بدون ما يشعر، لأنه ما له منتبه للمعنى. طبعا ما فينا حدا حيحسن يجيبها كلها بنفس واحد، بدأ عبد الباسط عبد الصمد هي الله يرحمه. فماذا نفعل؟ إن تعبنا نقف ثم نعود، فنعمل إيش؟ ونربط الكلام بعضه ببعض كما قال إمامنا الجزري: وله الوقف مضطرا ويبدأ قبله. وله أي للقارئ الوقف مضطرا، إذا تعبت وقف يا أخي. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. فماذا نفعل؟ كلما تعبنا وقفنا، ولكن لا نبدأ بما بعده بل نرجع إلى الوراء. صلاح مهران أبو عبد الله تفضل. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا

منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما شاء الله. أنت اسمك إيش؟ سراج؟ عندك خامة صوت رائعة لكن بحاجة إلى دراسة علم التجويد على يدي أستاذ، فإذا أضفت إلى هذه الخامة الصوتية الرائعة دراسة علم التجويد على يدي أستاذ يصير عندك تلاوة ممتاز. لاحظت بأنك قد أخطأت كثيرا في فتحات وضمات وكسرات، هذا أمر بحاجة إلى انتباه وتدريب. كلنا كنا هكذا، كلاتنا كنا، لكن بالتدريب يتحسن الإنسان إلى أن يصل إلى القمة. بارك الله فيك أخي بخاري، أعطينا المايك نختم بالبخاري. لأن حديثنا صحيح. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. بارك الله فيك. أنت من ماليزيا؟ ما شاء الله تلاوتك جميلة ما شاء الله. بعض العلماء بيحبوا يوقفوا على إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، يعني فإنهم عبادك، انتبهتوا؟ يعني هم عبادك على الحالتين، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم. يقف ثم يبدأ فإنك أنت العزيز الحكيم، يعني أنت أعلم بمن يصلح للنار وأعلم بمن يصلح للجنة. وإن وقفنا كما وقف أخونا فأيضا صحيح. نقف على أول سورة الأنعام ونتابع غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.